بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الإسراء في البخاري حديث تتكلم عنها عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن سورة الإسراء والكهف ومريم. قال ابن مسعود: إنهن من العتاق الأول، وإنهن من تلادي، إنهن من العتاق الأول وإنهن من تلادي، يعني من أقدم ما حفظه عبد الله بن مسعود. فهي مكية، أي سورة الإسراء مكية، واضح أنها تكلمت عن الإسراء، والإسراء كان قبل الهجرة بشهور، يعني تعتبر سورة الإسراء في منتصف رحلة الدعوة لصاحبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإسراء في منتصف الطريق، يعني بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعد 10 سنين ونصف تقريبا نزلت هذه السورة، وبعد 10 سنين ونصف انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 23 سنة في منتصف الطريق، في منتصف الطريق كانت سورة الإسراء. وتلاحظ أنه رغم أنها سورة مكية إلا أنها تكلمت عن حضارات الأمم السابقة وعن بناء الأمم وارتفاعها وارتفاع شأنها، وعن انحدار حياة الأمم وانهيارها. نصلي على رسول الله. يعني سورة إسراء مكية نزلت في مكة مؤكد، لأن الإسراء كان في مكة وقبل الهجرة بسنة ونصف ولا فيما يقارب ذلك، ومع هذا تتكلم السورة في أولها عن حضارة بني إسرائيل وعن الحضارات عموما، يعني وعن الصراع بين الأمم وبين الدول. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذا الكلام بيتكلم عن أمة بني إسرائيل، يعني رحلة بني إسرائيل مع موسى طويلة في القرآن ومذكورة تفصيلا، لكن لما يتكلم عن العلو الكبير وبعد كده فساد كبير، بعد كده يدعس عليهم عباد يجوسون خلال الديار، تجاسوا خلال الديار هيخربوا عليهم البلاد والعباد، وبعدين تنحدر الأمة وتنتهي وينقضي أجلها، وبعد ذلك ينفخ في صورتها وتعلو وترقى وتبقى أمة ودولة وحكم ونظام وهكذا وتنتهي. الكلام ده لما يكون في العصر المكي يبقى يؤكد حقيقة أنكرها كثير من المبطلون ولا يزالون ينكرونها. القرآن والسورة بتؤكد حقيقة أن شرائع السماء نزلت لتضع نظاما لأهل الأرض في الأخلاق في المعاملات في الحكم في السياسة في أي نظام. شرائع السماء هذه رسالتها. واللي إيه يعني لزوم الكلام، إيه مناسبة الكلام، إيه مناسبة الكلام في القرآن؟ لماذا تكلم القرآن عن أمة تعلو تعلو وبعدين تنخفض تنخفض وبعدين يعم الفوضى يعم الفساد وبعد ذلك تحتاج إلى مراجعة تراجع نفسها تعلو تاني وبعدين يعم الفساد، وفي كل ما يعم الفساد يسلط عليها ربنا يسلط عليها ربنا أمم أخرى ودول أخرى فتمحقها وتسحقها. لأن أمة بني إسرائيل تتخلى عن الشرائع يبقى تستحق أن تدمر وأن تخرب وأن تحتل، كما ذكر الغزالي عليه رحمة الله إذا احتل نظام الأمم احتلت. إن الله يضع للأمم نظاما فإذا احتل احتلت، تختل إذا اختل النظام يبقى تحتل الأمم، يختل النظام ويختل النظام بالتخلي عن شرائع السماء. وأنت تجد في هذا كلام عام عن نظم عن نظم تقيم أخلاق راقية وتقيم نظام مجتمعي مستقر على هذه الأخلاق، وفي نفس الوقت النظام والأخلاق تقوم على ركيزة واحدة على توحيد الله وعلى عبادة الله وعلى الإقرار باختصاص الله سبحانه وتعالى أنه ينظم الحياة. يعني صحة العقيدة صحة الأخلاق، صحة العقيدة صحة المعاملات، صحة العقيدة صح نظام البلاد والعباد، وإن فسدت العقيدة فسد نظام البلاد والعباد، وبالتالي ما فيش نظام وفيش بلاد ما فيش أمة مش دولة. وهذا ما أقرته السورة قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعدين نتكلم على العلاقة بالأسرة علاقة بالولدين علاقة بالأسرة العلاقة بالمجتمع الأخلاق المأمورات والمنهيات. المأمورات والمنهيات في هذه السورة هي نفس المأمورات والمنهيات في سورة الأنعام، هي نفس المأمورات والمنهيات في سورة الفرقان، لأن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، ولما تفسد الأمم يرسل عليها عبادة، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هؤلاء العباد لهم مواصفات معينة ذكرت في سورة الفرقان وعباد الرحمن، العباد اللي هم يعمروا البلاد ويعيدوا لها البنيان لابد أن يكونوا عبادا لله، اللي هم عباد الرحمن اللي مذكورة في سورة الفرقان. نفس المواصفات اللي موجودة في سورة الفرقان موجودة في سورة الإسراء وقضى ربك وما بعدها. يقبل العباد الذين يناط بهم العمران وإقامة البنيان هم الذين يعرفون حق الله وحق خلق الله ويقيمون حدود الله على الطريقة التي ذكرتها هذه السورة في وقضى ربك. يقبل العبودية لله هي أساس النجاح، أساس النجاح للفرد في نفسه للأسرة للمجتمع للأمة. والأمة مش دولة بس، الأمة الإسلامية مجموعة من الدول على حسب ما انتشر الإسلام على حسب ما تكون الأمة الإسلامية. هذه الأمة إذا تماسكت وترابطت وتمسكت بحبل الله وبشرع الله تقوى وترقى، إذا تخلت الله له سنة الله الذي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا في نفس السورة. الله له سنن، له سنن في الكون، له نظام مش هيتغير خالص. مع أمة محمد، مع أمة موسى، مع أمة عيسى، مع أمة نوح، مع أمة إبراهيم، نظام الله لا يتغير ولا يتبدل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا النظام يقوم على أن الأمة التي تستمسك بشريعتها تقوى وترقى، تتخلى عن شريعتها تنحل وتختل، وإذا اختلت معناها فساد، وإذا كان فساد يبقى ما تستحقش أن تعيش، طبيعة هتتفكك، لما تفككت يبقى أي عدو يتربص بها سيحتلها. والنفس البشرية نفس النظام، إذا تخلت عن شريعة، أنت في شخصك وأنا في شخصي، إذا تخلينا عن شريعة السماء هنحتل. نحتل بمين؟ بالشيطان. والشيطان لن يندحر ولن ينهزم إلا أمام عباد الرحمن. سبحان الله العظيم بحمده، نصلي على رسول الله. يبقى الأمم إذا اختلت تحتل، ويقيم نظامها عباد الرحمن. والنفس البشرية إذا اختلت تحتل من الشيطان. إن عبادي ليس عليك ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وتكلمت الآيات عن هذا الكلام، والسلطان معناها يتسلط عليهم فينحرف بهم عن شرائع السماء. وعشان ما ننحرفش عن شرائع السماء ولا كل الشيطان علينا سلطان، يبقى نتمسك نكون بعبوديتنا لله، نكون عبودية لله. والعبودية لله لا تتحقق إلا بيقين ثابت راسخ بأن الله هو صاحب الحق في أن ينظم هذه الحياة. فنكون عبادا لله بمعنى نطبق مراد الله من عباد من خلق. عشان تبقى عبد من عباد الله في نفسك، أو الدولة تبقى عبد من في عبودية لله، أو الأمم تبقى في عبودية لله، لابد أن تحقق مراد الله في خلقه. هو اللي خلق وهو له مراد، هو اللي ينظم، هو اللي يحكم، هو اللي يأمر، هو الذي ينهى، له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه. السورة تكلمت كثيرا وركزت حول القرآن، ركزت سورة الإسراء حول القرآن على اعتبار أنه النظام الذي تقوم به هذه الأمة. ذكر لفظ القرآن صريحا 11 مرة في سورة الإسراء، وذكر غير صريح مرة واثنين وثلاثة، كأن نظام هذه الأمة يدور حول القرآن، ونظام القرآن يدور حول العقيدة في عبوديتنا لله. بهذا تستقيم الحياة. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم آية من هذه السورة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لكن التحدي والعناد والمكابرة في عدم الإيمان بهذا القرآن ناتج عن معاندة ومكابرة. يعني الكفار لم يؤمنوا بهذا القرآن مجرد معاندة، لأنهم ما استمعوش، مش عايزين يستمعوا ولا يفهموا. وعشان هم مش عايزين يستمعوا ولا يفهموا، يعني أحيطت قلوبهم بغلاف يمنعهم من فهم القرآن ومن الاستماع للقرآن. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، لعنادهم ومكابرتهم وعدم استجابتهم وعدم اعترافهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايزين يقعدوا معاه ولا يسمعون، هم رافضين نهائي، لأنهم لو استمعوا هيستجيبوا، لو استمعوا هيفهموا، ولو فهموا هيوقنوا أنه رسول، ولعشان يعني وإذا أيقنوا أنه رسول هيستجيبوا، يبقى يؤمنوا به، مش عايزين هم يسمعوا له خالص. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، مش عايزين يفهموه. وهم سمعوا، الكفار سمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما الأخنس بن شريق وأبو سفيان وأبو جهل لما استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفية تخفوا اختبأوا واستمعوا، كل في مكان يقرأ يسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما تنتهي القراءة ينصرفوا من القراءة من عند بيت رسول الله، ويتقابلوا في السكة، انت جاي من فين، يكتشف ان هم كلهم كانوا بيسمعوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويتعاهد انه مش هنيجي تاني عشان ما نسمعش، عشان ما حدش يشوفنا يقول لك ده يعني متأثرين ولا مقتنعين، لا من جيش تاني، تعاهدني تعاهدني، روح عند الكعبة نعمل الكعبة، نتعاهد ما نسمعش محمد، نتعاهد ما نسمعش محمد. ثاني يوم وهم بعد الفجر كده يتقابلوا ثاني، انت جاي من بعدين، احنا مش اتفقنا مش تعاهدنا، خلاص نتعاهد ثاني. ثالث يوم يتقابلوا برضو ثاني، جايين يسمعوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبعدين يروح دماغهم يعني مش مشغولة، ويروح في الأخنس يروح البيت، بعدين يقول ايه الموضوع، لا لا يعني لازم اروح لابو سفيان، يروح لابو سفيان ويقول له انت ايه رايك في اللي سمعته، ما رايك في اللي سمع من محمد ده، قال لي والله انا سمعت كلام، انا حاجات فهمتها وحاجات ما فهمتهاش، ولا المتاكد مني ده مش كلام محمد. قال طب ما تقولش الكلام ده لحد ثاني، ما تقولش، متعهدني ما تقولش الكلام ده لحد ثاني، وما نسمعش يعني ما فيش داعي. ساب ابو سفيان وراح لابو جهل، ايه رايك في اللي سمعته من محمد؟ قال لي انا سمعت كلام عجيب، سمعت كلام عجيب، وانا يعني قال لي ايه انت قاعد تتاثر بمحمد ولا ايه؟ قال لي والله يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني يتكلم بكلمات تخرج رغم انفه، بيعتبر انه عشان سر ما حدش هيسمع فبيعترف بيها، يقول انا عارف ان محمد صادق وما بيكذبش، ولكن انا تنازعنا نحن وبني عبد مناف الشرف، كنا في صراع مع بني عبد مناف لما قبيلة سيدنا محمد عليه السلام، تنازعنا وبني عبد مناف الشرف، قالوا منا السقاية، قلنا منا السقاية، قالوا منا الرفادة، قلنا منا الرفادة، قالوا فينا اللواء، قلنا فينا اللواء، حتى تجافينا على الركب وكنا كثرة رهان، صدقنا ما القبيلتين تساوي عيلتنا وعيلتهم تساوي مع بعض، قالوا فينا نبي، نجيبها من فين؟ مش هنقدر يبقى فينا نبي، يبقى ما نؤمنش فيه عشان ما نبقاش تبعهم، هنبقى متساويين، وما نديهمش فرصة انهم يبقى اعلى مننا بوجود نبي، لان احنا مش هنقدر نقول ان عفينا نبي. شوف كلام العقل بقى، كلام العقل، عقله يقول له ان محمد نبي، وان دي رتبة محدش هيقولها خالص، وإن عشان يعني نلغي الموضوع ده نخلص على محمد، شبقى زي بعض، احنا عايشين زي بعض، نلغي فكرة محمد، نلغي فكرة حاجة اسمها محمد، فيها حاجة دين، في حاجة اسمها شرع، ننتهي منها عشان نبقى على المستوين. عناد عناد عناد والعياذ بالله، هذا العناد منعهم أن يستمعوا لهذا القرآن. ولذلك الآيات تكلمت عن أن شرف النبي صلى الله عليه وسلم في أنه بعث لهذه الأمة بهذا القرآن، لما تقول الآيات تتكلم عن تفضيل الأنبياء، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ما آتينا داود زبورا، الأنبياء مفضلين بأشياء معينة، ثم تتكلم بعد ذلك عن القرآن، وتتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته، كأن الآيات والسورة والقرآن كله يقول فضل محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، لأن القرآن هي معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح السورة تكلمت عن معجزة الإسراء، لكنها معجزة ليست كمثل المعجزات التي كانت عند الأنبياء، معجزة الإسراء لم تكن معجزة تقود الناس إلى الإيمان، لكن معجزة خاصة لترقى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العلم والفهم واليقين عشان ينزل إلى الأرض فيبث ويضخ هذا اليقين وهذا العلم وهذا الفهم في قلوب البشر. معجزة الإسراء معجزة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة برسول الله، يرقى في العلم، يرى بعينه وبقلبه، يرى حقيقة أمور تشمل الزمان وتشمل المكان، ينتقل في لحظات إلى بيت المقدس ويلتقي بكل الأنبياء، يبقى انتقل من المكة إلى بيت المقدس، هذا زمان اتساع يتسع الزمان كل المكان، هذا المكان، ولما يلتقي بالأنبياء يبقى جمع الزمان كله، التاريخ كله يلتقي ويقر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين تمشي بالأرض يصعد في رحلة المعراج إلى حيث قاب قوسين أو أدنى عشان رحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشمل المكان والزمان والذي لم يصل إليه غيره، فيرجع بحقائق رآها تبث اليقين في قلبه، يمتلئ قلبه يقينا بهيمنة الله على هذا الكون وبعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله. لما يمتلئ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليقين يعلم الناس بثقة ويعني ويفيض عليهم مما في قلبه، لأن معروف أن فاقد الشيء لا يعطيه، فعشان يعطي إيمانا لعشرات ومئات وآلاف محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون عنده قاعدة راسخة وضياء ونور في قلبه يبث منه لغيره. لكن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست لأمة وليست لمساحة جغرافية محددة، تمتد إلى أجيال تأتي بعد ذلك، فلابد أن تكون معه معجزة خاصة. هذه المعجزة هي التي تخاطب العقول على مدى الأجيال اللي هي القرآن. فضل النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، ولذلك لما الكفار يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتيها بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. في سورة إيه دي؟ الإسراء، سورة الإسراء. هم عاوزين معجزات مادية عشان نؤمن إن أنت محمد، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، سبحان الله خضرنا الأرض ووسعنا الجبال وحولنا الجبال لذهب ونزلنا كتاب من السماء وعايزين نشوف الملائكة عشان نؤمن بيك، يعني كل اللي شفته أنت لازم نشوفه إحنا عشان نؤمن بيك. لكن الآيات تأتي في وسط ما قرأنا اليوم، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وما منعنا يعني تركنا هذا الجانب المادي من المعجزات المادية، ويعبر عن الترك بالمنع، الله لا يمانع ولا يمنع، لكن وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لأن الآيات المعجزات اللي كانت تنزل على الأنبياء السابقين كانت معجزة آنية في الوقت نفسه، يشوف المعجزة يقولوا صالح نبي، يشوف المعجزة يقولوا عيسى نبي، يشوف المعجزة يقولوا موسى نبي، يشوف المعجزة يقولوا نوح نبي، يرى المعجزة يقولوا ده نبي لما يشوف حاجة بعينيهم. طيب ده عشان الجيل اللي بيحضر الأنبياء هو المطلوب أن يؤمن، قوم نوح يؤمنوا به وهو موجود، وقوم إبراهيم يؤمنوا به وهو موجود، وإسماعيل وإسحاق وإدريس ولوط وموسى وعيسى، هؤلاء ما هم معجزاتهم معجزات عشان الموجودين في الجيل الموجود يؤمن. لكن معجزة محمد مش معمولة لجيل واحد، فلازم تكون معجزة محمد معجزة أرقى وأعلى وأغلى وأشمل. قرآن، لم نرسل لأمة محمد معجزات مادية لأن المعجزات المادية قاصرة على زمن محدود وعلى جيل محدود، هذا شيء. ثانيا، اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم الأنبياء السابقة وفي كل الأمم أن المعجزة لو جاءت بناء على طلب واقتراح من الناس ونزلت المعجزة، اللي هيؤمن يبقى سلم، اللي مش هيؤمن يخسف به أو يمسك به يدمر على طول. يعني نظام ربنا كده سبحانه وتعالى جل شأنه، المعجزات المادية اللي بتطلب وتنزل بناء على اقتراح من البشر تحصل يعملها ربنا سبحانه وتعالى، بس اللي مش هيؤمن بيها يهلك في حينه. أمة محمد سلمت من هذه السنة، الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يدمر هذه الأمة، إذا عايزها تستمتد على مدى الأجيال وتتبنى الدعوة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا رحم هذه الأمة من أن تكون معجزاتها مادية عشان اللي يكفر بها يمحق ويسحق، لا، أصبحت معجزة علمية معجزة، كلام الله يقرأ ويتلى القرآن عشان يستمر، ولا يستجيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجيب ربنا بإيجاد معجزات مادية عشان أمة محمد دي تتبنى فكرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة. بهذا القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. للمعجزات بتجي مجرد إنذار وتحذير، يعني آمنوا آمنوا عشان ده في معجزة، آمنوا إن أمنتوش هيحصل فيها هلاك ودمار وخسف ومسح وحرق وصواعق، ده تحذير. إنما معجزة القرآن مش مجرد تحذير، معجزة القرآن تنظيم كامل لهذه الحياة، وفي نفس الوقت يحمل القرآن في طياته إقناع، إقناع كامل وشامل برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل من يسمع القرآن يوقن أن محمد النبي. النهاردة بعد 1000 سنة، بعد 5000 سنة، بعد 1,000,000,000 سنة لو قدر، كل من يسمع القرآن يؤمن أن محمد النبي. ما من نبي إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحي إليه. كل نبي جات له معجزات، لكن أنا معجزتي قرآن، قرآن كلام الرحمن. أنت معاك نبوة، احنا أمة محمد النهاردة كل واحد من المسلمين معاه نبوة بيطلع عليها في القرآن، نبوة موجودة في القرآن. يبقى احنا مش محتاجين لأنبياء، ختمت النبوات. القرآن يغنينا عن نبوات، القرآن يغنينا عن معجزات، القرآن يغنينا عن أفكار البشر الهدامة. يبقى القرآن فيه الغناء والثراء والاكتفاء، ودي الحقيقة التي أكدتها هذه السورة ويؤكدها القرآن في جميع الأحوال، في جميع السور يعني. يبقى القرآن هو معجزة النبي محمد، تقرأه تعرف أن محمد نبي عليه الصلاة والسلام، تقرأه تعرف أن لهذا الكون رب أقامه ويقيمه ويتولاه. ولذلك جاءت تساؤلات وجاءت يعني بيانات عن سبحان الله العظيم بحمده، عن بصمات الألوهية وبصمات الربوبية في هذا الكون، في هذا الكون، في البحار، في السماء، في الطيور، في كل دابة موجودة على هذا الكون تجد فيها قدرة الله وصنعة الله. وبعدين يكفي أن الكافر نفسه إذا كان في ضر لا يلجأ إلا إلى الله، فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه سبحان الله العظيم بحمده. يعني ساعة ما يكون في أزمة في كربة مش هيلجأ إلا لله، وما حدش هينقذ، وفي الدنيا لن يجد منقذا إلا الله، وفي الآخرة لن ننجز يجد منقذا إلا الله. وسبحان الله الآيات اللي اتبعناها ألمحت إلى حقيقة، إن أنتم تنكرون البعث والموت بعد الموت، تنكرون البعث بعد الموت، ده أنتم هتموتوا وهتبعثوا، وأول حاجة تقرون بها أن تقولون سبحان الله وبحمده يوم أبعثكم فتستجيبون بحمده. شوف القوة في التحدي. هم بينكروا أن في بعث، يسمعوا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن في بعث وفي حساب وفي نشور، يقول لي هذا كلام برضه، في جنة وفي النار ده كلام، والشجرة الملعونة في القرآن دي علامة، يعني تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جهنم فيها شجرة الزقوم يعذب بها أهلها، يأكلوها والعيال يأكلونها والعياذ بالله، فتقطع أمعاءهم يعذبون بها. قم أبو جهل يسخر ويستهزئ ويجيب يقول لك ها الزقوم، إحنا نعرف من الزقوم في بلاد بعد العرب يقول لك الزقوم التمر بالزبد، قم يجيب تمر ويجيب زبد ويعزم أصحابه الجماعة اللي كانوا قاعدين امبارح في القناة مش عارف إيه، يعني قاعدين من بعض يعزموا بعض على حياته. جاب أبو جهل أصحابه وجاب لهم زبدة وتمر ويقول لهم تزقموا إن محمد يقول إن النار فيها شجرة، إزاي النار فيها شجرة؟ بيستهزئ محمد بيقول لسه في شجرة بتخضر في النار، النار مرة يقول عليها وقودها الناس والحجارة تأكل الحجارة، ومرة يقول لنا إنها فيها شجرة، فيها شجرة فيها زقوم تزقموا. محمد بيقول إن في زقوم، هذه الزقوم كله كله يا شجرة، يتريق على النبي ويستهزئ ويسخر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنت كذبت بالبعث والنشور، كذبت بالجنة والنار، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يدعوكم يوم القيامة هتبقى حقيقة. شوف لما يلقيها القرآن يلقيها كده حقيقة، تعال أقول كده من غير مقدمات ولا تفاصيل ولا شرح ولا إقناع ولا كلام من ده. يوم يدعوكم فتستجيبون، مش تستجيبون بس تقول احنا أدينا واقفين، لا، تستجيبون بحمده. هنالك يقر كل من أنكر وكل من كفر، يقر بالله بالقدرة والهيمنة، ويقر بصدق النبوة وصدق محمد صلى الله عليه وسلم وبصدق القرآن أن فيه بعث وفيه نشور وفيه حساب. فيقولوا غصب عنهم لأنها أصبحت حقيقة واقعة دلوقتي، غيب. لما يقول لهم ده يعني يكلمهم عن الجنة عن النار، هذا غيب، ده خبر لسه ما جاش. إنما لما خلاص بعثوا جاموا من القبور يعني يفزعون إلى أرض المحشر، فيستجيبون، مش يستجيبوا بس ومشين وخلاص. القرآن صور كيفية خروج الكفار وكيفية خروج المؤمنين، لكن هنا فتستجيبون بحمده، هتقر غصب رغم أنفك، هتعترف أن الله قادر، الذي خلق قادر، والذي أمات قادر على الإحياء وعلى البعث وعلى الحساب. فتستجيبون بحمده إقرار رغم أنوفهم، حقيقة واقعة ما يقدرش ينكرها، لا يمكن ينكرها، لأنه مات وحيد خلاص، مات وحيد، يقدر ينكر أنه مات وحيد ما يقدرش، وقف بين يدي الله يقدر ينكر هذا ما يقدرش، ما ليش المعين، ما لا فيش حاجة من الأصنام معاه ولا ممن كان يدعوهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون من كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هيعمل ايه؟ فيقر سبحانك ربنا وبحمدك. طب بعد ايه؟ مش تنفعهم، هيقر لانها حقيقة اصبحت واقعة، بس لن ينتفعوا بها لانهم بعثوا كافرين ومشركين، بعثوا على عنادهم وكفرهم والعياذ بالله. هذا القرآن لما يتكلم بهذه الطريقة زي ما قلنا يقذف في القلوب الحقائق عشان القلوب تقر وتذعن النفوس أن هذا القرآن حق، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن هذا القرآن هو الحقيقة التي لا غنى للبشرية عنها. هذا القرآن هو العصمة، تكلمنا في اللقاء السابق عن هذا الكلام، والكلام فيه عن القرآن لا ينتهي ولا ينقضي، إنما هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن فيه عمارة الدنيا وعمارة الآخرة، من تخلى عنه تخلت عنه عناية الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والأمة كلها إذا لم تقر لهذا القرآن بالإمامة وتقتدي به وتأخذ منه وتستمد منه لا كيان لها ولا وجود لها، كله غثاء غثاء غثاء، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة على قصعتهم، على قصعتها الأكلة تتداعى على قصعة. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. حقيقتان تأكدتا واضحة تماما، مش عايزة كلام. ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم، بعد ما كانوا عاملين حساب للأمة فقدت هذه المهابة، ويقذف في قلوبكم الوهن. ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وجاءت السورة، سورة الإسراء، لتقول هذا الكلام: حب الدنيا أساس الضلال، وكراهية الموت أساس الضياع، الضياع الضعف والتخاذل. كراهية الموت يعني كراهية الجهاد في سبيل الله، وكراهية مواجهة الشدائد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. حب الدنيا، حب الدنيا، خوف على المنصب، الخوف على المال، الخوف على الثروات، الخوف على مش عارف إيه، الخوف على العمارات، الخوف على الحيازات، هذا ده مرض شديد يجعل صاحبه ذليلا أذل من النعال. وكذلك كراهية الموت، يبقى لا نتعلق بالدنيا، الأمة لا ينبغي أن تتعلق بالدنيا، والأفراد لا ينبغي أن نتعلق بالدنيا، إنما يأخذ من الدنيا ما أراده الله، بمعنى ننظر إلى الدنيا على أنها قنطرة نعبر عليها، نعمرها لنتزود منها، نعمرها لأن الله أمرنا، نعمرها لكي نعز، لأن المحتاج ذليل، الفقير ذليل، المحتاج ذليل. الأمة لو كانت تفتقر هتذل، وإذا مدت يدها لغيرها أصبحت في ذل وفي عار، والواقع يشهد بهذا، وأصبحنا نتباهى بالمعونات، ونتباهى بقدرتنا على أن نحصل معونات من الكفرة، من الكفرة. فإذا وصل ده مش بس إحنا بقينا محتاجين، بس مش مدينا إيدينا بس، لا ده إحنا بنتباهى إن إحنا حظينا بالمعونة، حظينا بالمعونة. الإسلام مش عايز كده، هو ده الوهن، هو الضياع، هو ده الذل، المذلة، الذي يمد يده للغير ذليل، الأفراد أو الأمم أو المجتمعات ذليل. فالإنسان يعف نفسه ويعز نفسه بأن يكون له كيانا يقوم على الحق، فيستطيع أن يواجه الباطل. نسأل الله العناية والتوفيق والهداية. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، تعاملنا بالإحسان بالفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والله أعلم.